صدري وإن زاد همي أعود اشتياقا أصلي عليك وإن حاصرتني ليالي عناء وآذت فؤادي أصلي عليك أصلي عليك أعود لمن قد هداني لربي أئنك جدع هوى راحتيك سعادة قلبي وميلاد حبي ووجدي وروحي تحن إليك صلاة العباد ودرب الرشاد ونور الهدى كله من يديك فخذني إليك يا طب قلبي ويا منتهى الحب خذني إليك خذني إليك حاصرتني ليالي عناء وآذت فؤادي أصلي عليك أصلي صلي عليك وإني وربي أذوب اشتياقا إلى مقلتيك أصلي عليك يا راحة في قلوب إذا ما تصلي عليك فصلوا كم زال هم من القلب لما تهادى إليه ففيها هناء وفيها شفاء وفيها ارتياح فصلوا عليه فصلوا عليه